اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إلهي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذه سورة الفرقان وهي سورة مكية لا إله إلا الله. يقول سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان، يعني تبارك الله لأنه هو الذي نزل الفرقان. تبارك يعني تعالى وتقدس، تعالى وتقدس. والبركة كثرة الخير، وهو سبحانه وتعالى بيده الخير، بيده الخير كله والبركة منه. يبارك لمن شاء وفي من شاء، فالعبد يكون مباركا والله هو الذي يبارك فيه. وتبارك لا تضاف، هذا الفعل تبارك لا يضاف إلا إلى الله أو اسم من أسمائه. تبارك اسم ربك ولا يضاف للمخلوق، لا يقال فلان تبارك كما يجري على ألسن بعض الناس يقولون يا فلان تباركت علينا. لا، لا تقول تبارك هذا الشيء، هذا الشيء تبارك، لا، قل هذا الشيء مبارك، هذا جعل الله فيه بركة. قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا، تبارك الذي نزل الفرقان، وهو سبحانه وتعالى يتمدح بصفات كماله وبإنعامه. والفرقان هو القرآن لأنه مشتمل على الفرقان بين الحق والباطل والخير والشر والهدى من الضلال، فرقان. ونزل الفرقان، فالقرآن اسم من أسماء القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان سبحانه وتعالى. أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم لينذر به. قال وأنزل عليه قل سبحانه ولأي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد به. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. ويقول سبحانه فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن، يتلوها على الناس. يقول تعالى ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين كلهم. هذا يدل على عموم رسالته